بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إل، أدلى كل من السكرتير العام للمجلس القيادي المركزي لحزب الطلاع الإندونيسي والمدير العام لدار ميتوتارمو لنشر في ميانمار بحديث يومي الخامس والسادس من الشهر الحالي.